هل يعد ما في نفس المسلم المستمسك بالسنة ومنهاج أهلها من بعض إخواني الذين وقعوا في بعض الأشخاص أمرا محرما؟ بمعنى أنني لا أنشرح رؤية فلان لأنه يزعم السلفية ولكنه يحصرها في جماعة محدودة بإطار ضيق، فهل ضيق صدري منه في هذه الحالة هو أمر محرم؟ الممارسة الخاطئة أو الفهم الخاطئ للمنهج والتطبيق العملي الخاطئ للمنهج مما ابتلينا به خصوصا في هذا الزمن. هو الآن ليس من مدرسة مبتدعة، يعني واحد مثلا من الخوارج ولا من المعتزلة ولا من القدرية ولا من جبرية ولا من مرجئة، خلاص كان عرفنا أنه هذا خلاص على ضلال وأمره واضح. المشكلة الآن أن بعضهم يدعي السلفية وبعد ذلك يقع في أشياء تخالف منهج السلف بالطول وبالعرض. هذه من الكوارث الآن. والمصيبة أن هذا سينعكس سلبا على الآخرين، لأنهم سيقولون هذه السلفية، هذه السلفية تبعتكم، هذه كذا. لما مثلا يروا سبا وشتما وقدحا وذما وبغضا قطيعة تفرقا بين ناس كلهم يقولون يعني الإيمان وقول وعمل ونؤمن بالأسماء بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، وأن واللوح المحفوظ والقرآن كلام الله، والقدر وأفعال العباد مخلوقة، والله عز وجل خالق أفعال العباد، والله خالق الخير وخالق الشر، ويحرم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن بهم، ويجب التماس العذر لهم والإمساك عما شجر بينهم. يلا يعني في أبواب العقيدة والخذ، لكن وين السلفية في الأخلاق؟ يعني شوف يا أخوان، من الانحرافات الآن حصر السلفية في المعتقد. طيب والأخلاق ما هي من السلفية؟ أن واحد يكون حسن الخلق؟ يعني هل السلفية هي فقط يعني هذا المعتقد المذكور مثلا في كتاب الواسطية، ولا في كتاب ابن قدامة كذا، ولا في كتب العقيدة مثلا هذه المشهور، كتب مثلا إمام محمد عبد الوهاب في هذا كتاب التوحيد، هذه السلفية فقط؟ أو السلفية هي فقط اتباع الحديث الصحيح والحذر من الضعيف والموضوع والمكذوب وكذا هل هذه السلفية فقط؟ أم السلفية أيضا آداب وأخلاق؟ فالمشكلة لما تجد بعض أهل البدع واللي عليهم ملاحظات واللي عليهم أخطاء في بعض أمور المعتقد أكثر أدبا وأحسن خلقا من بعض مدعي السلفية، وأنك تجد بعض مدعي السلفية ذرب اللسان، سيء الطبع، ضيق العطن، حقودا، سبابا، شتاما، عيابا، سيء الظن إخوانه. وين السلفية؟ وين السلفية؟ يعني لما تقول السلفية ترى هذه قضية كبيرة، يعني كبيرة كذا في المنهج والتطبيق، في الظاهر والباطن، في المعتقد والقول والعمل، في الأخلاق والسلوك. كذلك مثلا قضية يعني وين الخشوع في الصلاة، وين التدين، وين الأشياء الأخرى التي هي من أصل الدين والعلاقة مع الله عز وجل، وين رقة القلب والعبرة والدمعة والبكاء من خشية الله، وين؟ ولا بس يعني هو السلفية بس كذا أنه نحن نصير يعني عندنا أمور معينة في العقيدة، أمور معينة نأخذ فيها تصحيح والتضعيف والجرح والتعديل وما طيب، ثم الأخلاق والتعامل والسلوك وحتى مع الله، يعني في قضية الحياء منه والتوكل عليه والصدق معه وخشيته، أنه هذا ما في أو ضعيف جدا. وهذا الذي دعا، شوف هذا اللي دعا بعض الناس أن يقول كن سلفيا في العقيدة صوفيا في أعمال القلب التبليغ كذا في الدعوة مدري إيش في الأخلاق. لا ليش؟ لأنه ما شاف السلفية تطبيقا كاملا، شاف محصورة بشيء معين. فإيش النتيجة؟ نماذج مشوهة مشوهة، وأحيانا يلا يعني قضايا أحيانا نقول اجتهادية، ماشي اجتهادية يبنى عليها سوق الجرح والتعديل والفسق والتفسيق والتبديع والتضليل باسم السلفية. وأنا ظني أن أعداء الدين لما رأوا أن أشد المسلمين عليهم أتباع السلف وجهوا جهودهم لتشويه السلفية والسماح بوجود بعض الفئام من الناس يدعونها ولا يطبقونها، فيروجون لهم ويفسحون لهم المجال ويدعمونهم لأجل تشويه السلف. وهذا اللي صاير الآن تماما. يعني أنا ما أشك أنه في تبني من قبل أعداء الدين لبعض، تبني يعني تبني دعم مادي ومعنوي وترويج ودعوة، يلا وتعال إفساح المجال ولا منابر والكلام والأعشاء الإعلامية لهذه النماذج حتى تشوه السلفية. أنا ما عندي شك، وأعتقد أن هذا من أخطر المؤامرات على الدين في هذا الزمن الذي نعيش فيه. ما يبس ترى قضية تسليط أهل البدع على أهل السنة ومحاربة الدين بتسليط يعني الفسقة والمنافق، يعني هذول المنحرفين في لا، بل حتى تسليط، وهذا أخطر لأن ذاك واضح عدو واضح، يعني إذا رأيته خلاص تحذر، خلاص تحذر عدو واضح. لكن هذا شكله كلامه عقيدة يعني في والله يعني على الجادة، لكن ذق منه سوء العذاب بالجوانب الأخرى. ومن أدرك هذا عرف حجم المؤامرة على الدين الآن. بس ترى كثير من الناس سبحان الله مع الأسف ما يدركون هذا، أو ما يدركونه إلا بعد وقت متأخر، يكون خلص يعني وقع معهم وراح معهم وافتتن معهم وأعانهم من حيث لا يشعر، يفكر غير على الدين وعلى السلفية، وعلى في الأخير تطلع العملية أنه هذا كلهم أقلام مأجورة مستأجرة متظاهرين استغلوا، يعني بيادق تحرك. نسأل الله السلام. وذلك في النهاية نتيجة لابد أن يقدم كل منا نموذج السلفية الصحيح في كل الجوانب، يعني خاصة عقيدة وعبادة وأخلاق وآداب وعلم وعمل وكل لازم. هذه الطريقة الوحيدة لمكافحة السرطان والجراثيم الموجودة الطفيليات المتطفلة على المنهج السلفي.